جهاد ليس تثنيه الصعاب، وزحف للعقيدة لا يهاب، وإيمان بأن النصر آت، وتصديق بما نطق الكتاب. رجال كل من فيهم أبي، تلين لعزمه الصم الصلاب. جهادك يا أخا الإسلام صبر، وإيمان وتقوى واحتساب. فأقدام على القمم استقرت، وهامات يتيه بها السحاب. الله أكبر، نصر الله مرتقب. الله أكبر، نصر الله مرتقب. فالحق باق وجيش الكفر ينسحب. الله أكبر، نصر الله مرتقب. فالحق باق، فالحق باق وجيش الكفر ينسحب. والله ينعم بالبلوى يمحصنا، من ذا سيرقى ومن منا سيضطرب. الله أكبر، سيف الصيد منصلة يفري، وسيف رعادي ذي الوغى خشب. فاستبشري، فاستبشري أمة الأفغان، وارتقبي فراية النصر، فراية النصر، فراية النصر قد حنت لها الهضاب. يا قمم جبال سليمان، النصر لشعب الأفغان. يا قمم جبال سليمان، النصر لشعب الأفغان. حمدا لله دقات طبول الحرية تقترب الآن، تقترب الآن. في كل مكان كف الرحمن تحمل بشرى للشجعان. في أي زمان الحرب سجال، ألا تهنوا يا إخوان. في كل مكان كف الرحمن تحمل بشرى للشجعان. في أي زمان الحرب سجال، ألا تهنوا يا إخوان. النصر يجيء على ميعاد، وعد من رب الأكوان. النصر يجيء على ميعاد، وعد من رب الأكوان. النصر يجيء على ميعاد، وعد من رب الأكوان. ليعيد البسمة للإسلام من خلف جدار الأزمان. يا قمم جبال سليمان، النصر لشعب الأفغان. يا قمم جبال سليمان، النصر لشعب الأفغان. حمدا لله دقات طبول الحرية تقترب الآن، تقترب الآن. أفغانستان إزار النار يلبسه جيش الفجار. أفغانستان سربال هوان، وصم المتخاذل بالعار. أفغانستان إزار النار يلبسه جيش الفجار. أفغانستان سربال هواني وصم المتخاذل بنا. أفغانستان ينبوع رجاء فجر في ليل الأحزان. أفغانستان ينبوع رجاء فجر في ليل الأحزان. أفغانستان ينبوع رجاء فجر في ليل الأحزان. أفغانستان رايات جهاد تخفق في مسرى الأيام. يا قمم جبال سليمان هم نصر لشعب الأفغان. يا قمم جبال سليمان هم نصر لشعب الأفغان. حمدا لله دقات قبول الحرية تقترب الآن تقترب الآن. درعون يكسو صدر الإسلام ويصد رماحا وسهام في عصر ثمين وجراح. أفغانستان صحوة إيمان. درعون يكسو صدر الإسلام ويصد رماحا وسهام في عصر ثمين وجراح. أفغانستان صحوة إيمان ستعود مع الفتح الآتي. ستعود قريبا للشطآن. ستعود مع الفتح الآتي. ستعود قريبا للشطآن. ستعود مع الفتح الآتي. ستعود قريبا للشطآن. للإنسان وللإسلام أفغانستان حب ووسام. يا قمم جبال سليمان النصر لشعب الأفغان. يا قمم جبال سليمان النصر لشعب الأفغان. حمدا لله دقات قبول الحرية تقترب الآن تقترب الآن.